بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذا هو الدرس 14 من شرح لكتاب الصرف الصغير. توقفنا في لقاء سابق عند اسم المكان واسم الزمان. قلت هما اسمان مشتقان من الفعل لإطلاقهما على مكان الفعل وعلى زمان الفعل. لما أقول كلمة مطلع الفجر يعني زمان طلوع الفجر، ومخرج الطوارئ معناها إيه يا أولادي؟ مكان الخروج. طب إذن كلمة مطلع ده اسم مشتق، مشتق من الفعل اللي هو طالع. طيب مخرج على وزن مفعل، مشتق من الفعل خرجا. هذا معنى كلام صاحب الكتاب هما اسمان مشتقان من الفعل. لماذا؟ لإطلاقهما على مكان الفعل وعلى زمان الفعل. ثم أتى بمثال كلمة مطلع الفجر. هي كلمة مطلع دي عرفنا أنها مكان علشان الفجر ده زمان يعني. طب نقول مخرج الطوارئ ده إشارة إلى مكان، وتجد يعني هذه العبارة تكتب في الأمكنة عشان يعني وقت الحوادث لا قدر الله يقول ده مخرج الطوارئ. طيب قال صياغتهما يصاغان من الثلاثي على وزن مفعل ومفعل. يصاغان يعني يشتقان من الفعل الثلاثي وليس الرباعي ولا الخماسي ولا السداسي، من الثلاثي فقط. واسم الزمان والمكان لهما وزنان، مفعل بفتح العين ومفعل بكسر العين. طيب كيف نعرف يا أولادي صيغة مفعل؟ قال تأتي من يفعل ويفعل. تأتي يا أولادي من إيه؟ من يفعل يعني فتح العين في المضارع، ويفعل يعني فتح العين في المضارع. فإذا قلت مثلا يا أولادي، لما أقول مثلا لاعب يلعب على وزن فعل يفعل، هنأتي من يلعب نقول يا أولادي ملعب، يبقى المضارع على وزن يفعل يصغ منه اسم الزمان واسم المكان. أقول يلعب يبقى ملعب، يسرح أقول مسرح، يأمن أقول مأمن. طيب إذا قلت يا أولادي، لما أقول مثلا يوم الجمعة مثلا مأمن المؤمن من المصائب، إذا ده يا أولادي اسم إيه؟ اسم زمان عشان كلمة يوم. طب لما أقول مثلا البيت مأمن من الأمراض، يبقى يا أولاد ده اسم إيه؟ اسم المكان. يبقى إذا هنا يا أولادي في إيه؟ في قرينة تحدد اسم الزمان واسم المكان. الصيغة الثانية من يفعل اللي هو يعني المضارع عين مضمومة، أقول كتب يكتب، أقول مكتب، دخل يدخل، مدخل، خرج يخرج، مخرج. الناقص نحو يسعى في مسعى. يسعى ده فعل ناقص. لماذا سمي ناقصا؟ لأن هذا الحرف الأخير يحذف في بعض تصاريف الكلمة. يعني سعى أقول سعوا، دعا أقول دعوا، تحذف في أولاد إيه؟ الألف. لماذا حذفت الألف؟ لأنها ساكنة واو الجماعة ساكنة، فالتقى ساكنان فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. كذلك كلمة يلهو أقول ملها، يقول يا أولادي إيه؟ ملها. إذن عرفنا أن صيغة مفعل تأتي من إيه يا أولادي؟ من المضارع اللي على وزن يفعل مثل يلعب، أو يفعل مثل يكتب، فنقول في يكتب مكتب وفي يلعب ملعب، ومن الفعل الناقص اللي هو آخر حرف إيه؟ علة. خلاص يا أولادي حرف علة، حرف العلة إما أن تكون ألف زي يسعى، أو واو زي مثل يلهو، أو ياء مثل كلمة يرمي. هذه يا أولادي إيه؟ بالنسبة للناقص. فأقول في يسعى أقول مسعا، وفي يرمي مرما، وفي يلهو ملها. أيضا من الفعل المضاعف مثل كلمة يفر، معنى المضاعف يعني عين ولامه من جنس واحد، يعني فر أصلا فارارا، يعني عين الكلمة ولامها من ايه؟ من جنس واحد يعني. فاقول فر او مد او شد. طيب فلما اقول فر يفر يبقى اقول ايه؟ مفر. هب يهب اقول مهب. ناتي الى الصيغه الثانيه الى صيغه مفعل، مفعل بكسر العين. يا سلام. تاتي من يفعل يعني جلس يجلس، يعني نلاحظ الماضي مفتوح العين لكن المضارع مكسور العين. اقول يا اولادي ايه؟ جلس يجلس اقول مجلس. لما أقول وزن صيغة مفعل اللي هي بفتح العين، تأتي من المضارع اللي هو على وزن يا أولادي يفعل بفتح العين، أو المضارع اللي على وزن يفعل بضم العين، أو من الناقص أو من المضاعف. لكن إذا كان المضارع على وزن يفعل بكسر العين ففي هذه الحالة، في هذه الحالة يأتي اسم الزمان والمكان على وزن يا أولادي نفعل. أقول جلس يجلس على وزن يفعل فأقول مجلس. طب نزل ينزل أقول منزل. عرض يعرض أقول معرض. ثم يأتي من مثال الواوي، المثال الواوي يا أولادي يعني ما كان أوله حرف علة، مثل مثلا وعد يسر، بس إحنا مش عايزين الأول يكون ياء، لا لازم يكون أول يا أولادي يكون إيه واو، ده اسمه مثال. طب لماذا سمي مثالا؟ لأنه ماثل السالمة عند إسناده إلى الضمائر، يعني أقول مثلا كتب، لا عند إسناده إلى الضمائر أقول كتبت وكتبنا والرجلان كتبا والطلاب كتبوا والفتيات كتبنا. هل حدث التغيير في الفعل؟ لا لم يحدث تغيير. فعندما أقول مثلا واصل يصل، وقف يقف، طيب لما أقول وصل أقول وصلت والرجلان وصلا والرجال وصلوا والفتيات وصلنا، نجد لم يحدث تغيير يا أولاد، لم يحدث، عشان كده سموه مثال لأنه ماثل السالمة عند إسناده للضمائر فلا يحدث تغيير. يعني وعاد أقول وعدت، نجد الواو والعين والدال موجودة عند إسناده إلى الضمير، فلأجل هذا سمي مثالا لأنه ماثل السالمة عند إسناده إلى الضمائر. طيب المثالي، المثال الواو أقول إيه؟ وقف، لما نأتي باسم الزمان أو المكان أقول إيه يا أولادي؟ موقف. فإذا قلت مثلا عرف موقف الحجاج يبقى ده يا أولادي أصبح اسم إيه؟ مكان. طيب لما أقول مثلا شهر ذي الحجة موعد الحجاج أصبح زمان عشان كلمة شهر، يعني القرينة هي التي تحدد يا أولادي. يصاغان من غير الثلاثي، إذا عرفنا يا أولادي أن صيغة مفعل تأتي من شيئين، المضارع على وزن إيه؟ يفعل بكسر عين، جلس يجلس أقول مجلس، أو المثال الواوي، المثال الواوي يعني الفعل المعتل بفاء الكلمة يكون بس واو، زي وصل وعد وهب. يصاغان من غير الثلاثي على صورة اسم المفعول، لما نقول مصلى العيد لاحظ أن كلمة صلى ده فعل رباعي لأن العين مشددة والحرف المشدد بحرفين، أقول مصلى. طب التقى ده خماسي أقول ملتقى. طيب استشفى أقول مستشفى، ده سداسي. هي نفس الصيغة دي يا أولادي، هي نفس إيه يعني اسم المكان واسم الزمان، إذا من غير السداسي يبقى هياخذ يا أولادي هياخذ صيغة اسم المفعول بالضبط، سبحان الله. طيب كيف أميز بين اسم المفعول واسم الزمان والمكان؟ أقول يا أولادي بالقرينة والمثال. لما أقول يا أولادي استخرجت الماء، استخرجت الماء استخراجا، أقول فهو مستخرج، دي يا أولادي اسم إيه؟ اسم مفعول، وهنا لا ده مصدر ميمي، يبقى ما قلت استخراجا بقت مصدر ميمي، مصدر ميمي. لما أقول استخرجت الماء استخراجا فهو مستخرج، يبقى أحذف استخراجا اللي هو التصريف الثالث الفعل ونأتي بمصدر ميمي. طيب هذا مصدر ميمي يمكن يا إن شاء الله يأتي الحديث عنه. طب لما أقول استخرجت الماء فهو مستخرج، يبقى الماء مفعول به، أقول فهو مستخرج، ده اسم إيه؟ اسم مفعول. طيب نفس الكلمة دي لما أقول مثلا يوم الجمعة مستخرج الماء أصبحت مستخرجي، ده اسم زمان عشان كلمة يوم الجمعة دي. طيب لما أقول مثلا الساقية مستخرج الماء، يبقى الساقية دي مكان، يبقى لما أقول مستخرج أصبح اسم المكان. أنا أجبت على هذا، ربما يظن ظان يعني كيف أميز يعني بين يعني اسم الزمان واسم المكان واسم المفعول والمصدر الميم، يعني أجبت هذا بفضل الله. قال صاحب الكتاب حفظه الله: النوع الثامن من الأسماء المشتقة اسم الآلة، هو اسم مشتق من الفعل لإطلاقه على آلته. يعني كلمة منشار دي آلة للنشر يا ولد، ها هو بيقول مشتق من الفعل يعني نشر، نشر ولعله يعني قصد تبسيط المعلومة، لكن هو المفترض انه مشتق من مصدر الفعل اللي هو النشر. طيب لكن قال هو اسم مشتق من الفعل نشر، اقول منشار ليه يا اولاد؟ لاطلاقه على آلة الفعل نفسه، وطبعا ده بيستخدمها النجار يا اولاد. طيب ما اقول قصة اقول مقص، ودي لآلة القص الذي يستخدمها الحلاق يعني. صياغته له خمسة أبنية قياسية. معنى قياسية يعني يمكن للسامع أن يقيس عليها، يعني مفعال زي مصباح وميزان وميكال، كل هذا على وزن أولاد مصباح على وزن مفعال. طبعا مصباح تدل على الآلة التي يمر بها الشخص المكان يعني، وكذلك الميزان تدل على الآلة التي يوزن بها الشيء المباع، وكذلك مكيال. طيب مفعل زي مبرد ومنجل ومشرط ومصعد، مصعد اللي احنا بنسميه الأسانسير الآن يعني. مفعلة زي مكنسة وزي ملحفة وزي مطرقة. فعال مثل كلمة حفار أو سخان أو براد. فعالة مثل كلمة سيارة وثلاجة وغواصة. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.